يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأذن بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس الإرشاد، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: مبطلة الصلاة. قال رحمه الله: وبطلت بقهقهة بقهقهة، وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت. هذه مبطلات الصلاة، يعني شرع في مبطلاتها بقوله وبطل الصلاة بقهقهة، إذا ضحك تبطل عليه الصلاة، إذا ضحك يعني بصوت ولوم المأمون، أما التبسم فيبطل الصلاة، ولوم المأمون سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود، سهو الكلام يجبر بالسجود، الكلام شرع جنسه من حيث إصلاح الفرق، فاعتذر سهوه يسير، ولكثرة وقوعه من الناس، كلام يقع نصح ضحيك لا لخلاف الضحيك، فلم يغتفر لوجهين، فقطع فذ وإمام ولا يستقبل مطلقا، إذا ضحك الفم ويصلي وحده يقطع إذا ضحك، والإمام إذا ضحك يقطع وما يستخلش، يديرش واحد خلفه وما يقدمه واحد يصلي يكمل به. زين الشيخ يكمل بهم ولا يعاود لا لا يعني يكمل بهم يكمل بهم هو يتوخر. زين ثم قال رحمه الله: وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك. المأموم إذا ضحك راه هو الإمام ولكن قلبه ضحك مع إمامه يتمادى على صلاة باطلة. علاش؟ لأنه من مساجد الإمام، هذا مسجون، راه هو الإمام راه مسجون حتى يكمل، حتى وراه يتمادى على صلاة باطلة. مراعاة لمن يقول بالصحة إن لم يقدر حال ضحكه على الطرق، جاء الضحك وحشر عليه الضحك وثلاث على الضحك لا يقطع إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما، لأن كان غلبة من أوله إلى آخره، وكذا الناس فإن قدر على الترك لأن وقع منه اختيارا، وكذا الناس فإن قدر على الترك إذا كان قدر على الترك لأن وقع منه اختيارا، ولو في بعض أزمنته قطع ودخل معي ولم يكن في الجمعة، أما إذا كان في الجمعة فإن قطع ودخل لأن لا تفوته غلبه للضحك، وفي الجمعة هو معور الإمام يقطع ويرجع يدخل بغير ضحك لأنه وقع من اختيار، وكذا الناس فإن قدر على الترك لأنه وقع منه اختيار، ولو في بعض أزمنته قطع ودخل معه ولم يكن الجمعة وإلا قطع ودخل لئلا تفوته الصلاة ولم يزم على تمديه خروج الوقت لضيقه، وإلا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تمديه ضحك المأمومين، فإذا كان يضحك هو ويضحك الآخرين لا يقطع ويخرج، أو بعضهم كما وقع للصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يصلوا وراء الرسول واحد جاي يجري بعيد يصلي دخلها أظهر طاح في حفرة هكذا ضحكوك على الصحابة ولو بدن وإلى قطعة وخرج بهذه أربعة شروط التمادي ثم شبه بالتمادي لا بقيد البطلان سالتين. قال رحمه الله كتكبيره للركوع بلا نية إحرام قوله كتكبيره أي المأموم فقط للركوع كتكبيره للركوع وسل تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام جابهاش وكبر قيل الركوع والإمام التي أدرك فيها الإمام أولى أو غيرها بلا نية تكبيرة الإحرام لأن الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فصلاته صحيحة المذهب وإنما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفتوى كذا قرر والحق الذي تجب به الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة من يقول بصحتها لأنه ما دخل بلا تكبيرة الإحرام صلى الله عليه وسلم ثانية قال الثانية قال وذكر فائتة إذا ذكر فائتة وهو خلف الإمام يصلي في العصر وتبكر الظهر وصلى هو وراء الإمام وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة ومن فاتك سلم الإمام يجب الفائتة هذه لا خلها وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة إذا تفكر فائتة مثلا هو يصلي بالظهر وتفكر الصبح هالصبح هي تعتبر فائتة يعني ليش حاضرة إذا تفكر الفائتة هذا يتمادى مع الإمام على صلاة صحيحة وإذا تذكر الحاضرة مع الحاضرة هل يتمادى على صلاة باطلة لكونه من مساجد الإيمان زين قال وبحدث وبطلت بحدث يعني من بطلة الصلاة إذا كان دخل الصلاة بلا وضوء أو خرج حدث وهو في الصلاة بطلت عليه الصلاة أي بحصول إلى قضاء أو تذكره وليس بطلان للمأموم لحدث الإيمان إذا كان الإيمان هو اللي حادث بصمت وطاش والله خرج غلابة والله صلاة المأموم صحيحة وليس مطل للمأموم بحدث الإمام إلا بتعمده إذا كان الإمام تعمد خروج الحدث فتبطل حتى المأموم لا بالغلبة والنسيان إذا نسى الإمام والله ما توضاش والله خرج غلابة والله على كل حال صلاة باطلة ولكن ما تبطلش على الله زين. قال رحمه الله وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وما كذلك تبطل الصلاة بسجوده قبل السلام لفضيلة ولو كثرت ترك فضيلة من الفرائض مثلا تكبيرة والله التسميع وسجد لها قبل السلام تبطل الصلاة لفضيلة ولو أو لسنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسميعة أو مؤكدة خارج الصلاة كالإقامة يسجد لها شيء تسجد لها تبطل الصلاة ما لم يقتدي بمن يسجد لها بجميع قال رحمه الله وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت ومن كذلك الصلاة تبطل يعني كل هذا الحروب لا يقول بحدث بسجودي بمشغلي كلها مطلق وبمشغل أي مانع من حقل أو قرقرة أو غثيان هو متوضي ولكن غالب الريح أو غالب غثيان خط الصلاة هو الظاهر لا يمكن شيء كعمل يعني فضربت بحدث وبسجوده وكذلك بمشغل عن فرضين لمشغلين من حقين أو قرقرتين أو غثيان عن فرضين من فرائها بحيث الحقن هذيك أو القرقرة أو الغثيان يمنع من إثيان الفرض هذا ما يجيبش الطمأنينة ما يجيبش القيام والسكان مخافة من خروج الليل الصلاة لا تعود الفرض إذا كان المشغل هذاك يفرض على ترك فرض من فرائضها كما الركوع أو السجود صلاة باطلة ولو أشغله عن سنة مؤكدة يعيد الحكم إذا كان شغل المشغل هذا الحقنة أو البول أو الغائط أو إذا كان مضايق ولكن شغله على السنة لا يشيء إلا ترك الفرض يعامل الصلاة في الوقت. ثم قال رحمه الله وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية وبطالة الصلاة بزيادة أربع يعني بزيادة كما سبقنا بالذين قبلها وبمشغل عن فرضين وبكذا وبطل بزيادة أربعين من الركعات هو يصلي بطول وسها صلى ثمانية بطلت عليه الصلاة لو كان زاد غير ركعتين ولا ثلاثة ما تطلش وبزيادة أربعين من الركعات متيقن سهوا ولو في ثلاثية كركعتين في الثنائية زاد ركعتين بالصبح لك أصلى كجمعتين ولا لمن الجمعة صلى أربعة تبطل والصبح صلى الصبح صلى أربعة تبطل لا سفرية فبأربعين وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلى واحدة الوتر إذا صلى زاد فيه ركعتين يبطل إذا زاد ركعتين ما يبطلش قال وبتعمد كسجدة وبتعمد زيادة ركن فعلي إذا تعمد الصلاة وزاد ركن فعلي هذا قولي كسجدة إذا زاد سجدة الصلاة صلاة تبطل لا قولي فلا تبطل على المعتمد قال رحمه الله أو نفخ أو بتعمد نفخ بجامين هو يصلي وينفخ أوف هنا تبطل عليه الصلاة إذا تعمد وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف إذا انفخ بالنيفو لا ما تبطلش ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر قال رحمه الله أو أكل أو شرب أو قيء أو قلس ليس بما رأى خرج من صلاة يخلع والله شرب والله ولو بأنف أو تعمد القي هو يصلي أو تعمد القلس هو يصلي أو طريق الصلاة أو بتعمد كلام ولو بحافظين أو صوتين سارج إذا كان اختيار لن يجب بل وإن بكرهين أو وجب لإنقاذ أعمى إن كان اختيارا الكلام لم يجب بل وإن بكرهين أو وجب لإنقاذ أعمى ولو ضاق الوقت يقطع خاف من الأعمى في النار ولا في البير ولا صابي ولا وجب عليه يقطع وصلاة تطلع كل حال لإنقاذ أعمى ولو ضاق الوقت إلا أن يكون تعمد الكلام لإصلاحها إذا تعمد الكلام لإصلاح الصلاة فلا تبطل إلا بكثيره يعني الإمام أسهاب شاب ولا نقص وسبحوا له ما عرفش يكلموه والكلام هذا ما يبطلش الصلاة لأن الكلام لإصلاحها كذا بكثيره يسمى وكذا كله فعل كثير ولو سهوا زين؟ قال رحمه الله وبسلام وأكل وشرب كذلك تبطل السلام بسلام تبطل الصلاة بالسلام يسلم كما الصلاة وسلام الركعة الثانية أو الركعة الثانية هاي تبطل إليه الصلاة ولا كلا ولا شرب حصلت الثلاثة سوال لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها ورؤيا أيضا أو شربين جهين. قال وفيها إن أكل أو شرب انزبر، هذا في المدونة. وفيها أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها إن أكل أو شرب سهوا انزبر بالسجود، لا حاجة أخذها فيها، ولكن ساهد يسجد بعد السلام. وهل بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده؟ ففي محل حكم حكم بالبطلان وفي آخر بعدمه، أو لا اختلاف بينهما وهو التحقيق ويوفق بينهما من وجهين. الأول أن البطلان لحصول السلام، لأنه إذا سلم صار مضبوطا ليس مع غيره لشدة منافاته مع الأكل والشرب أو مع أحدهما إلا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب. وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام زيد. قال أو للجمع. في الوجه الثاني قوله أو أن البطلان في الأولى للجمع كلا وشرب وسلم ولو بين اثنين، هذا تطلع عليه صار كما كان مع الشرب أو أحدهما مع السلام زيد. تأويلان وهما في الحقيقة ثلاثة. فإذا حصلت الثلاثة الأكل والشرب والسلام اتفقوا على البطلان، وكذا إن حصل سلام مع أكلين أو شربين تفضل، وإذا حصل واحد اتفق الموافقان على الصحة، وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموافقان موافقان، وأما من قال بالخلاف فيطرقه بحصول ثلاثة وحصول واحد. قال رحمه الله وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه. تبطل الصلاة بانصراف، ولا قائل في الصلاة هتفكر قال أنا ما تفضيتش وجاء خارجك وما تفكر قال يا بدي قرأ تفضي خلاص مهما نواء والانصراف بطلت عليه الصلاة. وبطل الانصراف أي أعراض عن صلاته في النية ليش حتى بجسمه وإن لم يتحول من مكانه. الوضوء باقي معلش هو باقي الوضوء لا باقي باقي يرجع للصلاة في الدائم الأوليها بس هذه حدث تذكره أو أحس به. والله أحس أنا خرج بشيء من بعدك حتى حاجة ما خرج يرجع يصلي والصلاة صحيحة واللي صلىها باطلة الأولى. ثم تبين نافيه لحصول أراضي ورفض رفض ولا يبنى ولا يبني ولو قرب. ثم قال رحمه الله كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر. كمسلم شك حال سلامه في الإتمام، إذا راح يسلم مع كلمة الصلاة وخلاها ما زال وسلم هو شك تبطل عليه الصلاة. كمسلم شك في الإتمام وعدمه ثم ظهر له الكمال، هم بعد يصلى في سلم ظهر له من اللي لبس صلاة وكان معه جامع بطلت عليه الصلاة لأنه سلم وهو شاك فتبطل على الأضل مخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين. أنت شكيت أسيب زيد سلام آخر الله الشيء اللي خاصك كمله. وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء صار باطل. قال رحمه الله وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد. كذلك تبطل الصلاة بسجود المسبوق، هو مسبوق ولكن نسجد عمدا مع الإمام، لكن ترك المسبوق خلي حتى تكمل صلاتك وسجد، ما تسجدش مع الإمام، الإمام راسها صحة وراح تسجد في مكان صاحب براسه، بس أنت تسلم الإمام وكمل صلاتك وديك ساجد بالسجود. إذا سجدت معاه تبطل الصلاة، وبطلت بسجود المسبوق عند مع الإمام سجودا بعديا مطلقا أو قبليا إن لم يلحق معه ركعة، هذا إذا لم يلحق معه ركعة، إذا لحق سمعة ركعة وما حصلت سمعة على ركعة، هما كش مأمون نسح بتشعريك النأمودية ألا تتبعوا ألا تزد معه، هل إمام يسمنوا ثم يقوم كم من صلاة الجبال أولها واحد أو قبلين إن لم يلحق معه ركعة بسجدتها، وإلا بأن لاحق ركعة إذا كان الحق مع الإمام حصل معه ركعة يسجد قبل معه والبعدي بعد ما يكمل صلاته، وإلا بأن لاحق ركعة سجد قبل معه قبل قضاء ما عليه سجده، يعني سجده الإمام قبل السلام، ولو على رأي الإمام كشفيع يرى التقديم مطلقا، فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه القضاء قضاء أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده، أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده طرد، ويسجد المسبوق المدرك ركعة قبل قضاء ما عليه ولو ترك إمام المسبوق هذا اللي يدرك ركعة والله أكثر، يسجد ولو ترك الإمام السجود، الإمام لم ترتب عليه السجود ويساو مسجد تسجد ولو ترك إمامه السجود عمدا أو رأيا سهوا أو ولو لم يدرك المسبوق موجبه ما موجب للترك ما حضرش اللي تركه الإمام، وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت عن الإمام، إذا كان مترتب على ثلاث سنن كما الصورة هذه السنن وبطلت عن الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على الماموم إلا في سبب الحدث والسلام. ما قال رحمه الله وأخر البعدي، وأخر المسبوق المدرك ركعة البعدي، المسبوق السجود البعدي إذا تركوا الإمام يسجد بعد كم صلاة الماموم، وأخر البعدي يجلس مع الإمام، الإمام هو يسجد بعد كم صلاة، صح تقوم كم صلاتك تدرك مسبوق. قال يسجد مع الإمام. هل تكمل صلاتك؟ اسجد بعد السلام إذا كان زيادة. إذا سلم الإمام وإن حصل له بالقضاء سهو بنقص، إذا كان يقضي المسبوق الإمام سلم وقام يقضي ما عليه وترك المأموم اترك يعني اسهى وترك شيء من الصلاة، ها هنا ترتب عليه سجود بعدي سجود قبلي، يغلب القبلي على بعدي يسجد قبل السلام، حصل له بالقضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل السلام. قال رحمه الله ولا سهو على مؤتم حالة القدوة. المأموم المؤتم هو اللي راه الإمام وسهى، سهى المأموم كش مدارس مزاد هو راه ورا المأموم مر الإمام، لا سهو عليه ولا سجود عليه، الإمام هو يتحمل ما دام راك مع الإمام ردف الإمام وسهيت ودرت حاجة زايدة وانت راك مقتدي بالإمام لا يجب عليك السجود، ولا سهو على مؤتمين يعني لا يترتب عليه موجب سهو حصل له حالة القدوة بفتح القاف بمعنى الاقتداء، وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله، ولا مفهوم لسهوين، فإن قطعت القدوة الإمام سلم والمأموم قام يقضي هذا ما تبرسك المأموم، إذا كسوى خليت والله راك متحمل شيء متحملش عليك إلا الإمام، الإمام سلم خلاص يعني قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا ولا يحمله عنه ركنا، يعني حال القدوة المأموم إذا خلى ركن يحملوش عليه الإمام يحمل عليه السنة يعني تركها ويحمل عنه ركنا ولو تركه حلق الوالد. قال رحمه الله أيه؟ وبترك قبلي عن ثلاث سنن داء قلب فلا سجود وإن ذكره في صلاة بطل كذاكرها. وبطلت بترك سجود سهو قبلي فرتب عليه عن ثلاث سنن، هو في الصلاة أترك ثلاث سنن مثلا كثلاث تكبيرات الله، وكل الله ترك الصورة، يعني الصورة فيها ثلاث سنن، الصورة والقيام لها وصفتها كما يقرأها الصدور. إذا تركها يسجد قبل السلام عن ثلاث سنة كتكبيرتين، وإذا لم تبطل وبطل بترك قبل عن ثلاث سنن وطال إن تركه سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم يبطل. لا بترك قبله ترتب عن أقل من ثلاث سنن، إذا خلق التكبيرتين خفيفتين هو مطلوب يزد، ولكن إذا تركه مزد صلاة صحيح. وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه، يعني يسقط السجود السهو يسقط. أيه. قال وإن ذكره في صلاة وقد بطلت فكذاكرها. وإن ذكره قبل أو قبل هذاك إذا تركوا عن ثلاث سنن اسمه يسجد، إذا ما سجدش الصلاة تبطل عليه. لكن هنا ترك ثلاث سنن ولكن ما سجدلهاش ودخل في صلاة أخرى، ادخل في العصر. وإن ذكره قبل المترتب عن ذلك في صلاة يعني والله شرع فيه، وقد بطلت الأولى، هاي الصلاة الأولى بطلت لترك السجود عن ترك الأولى للقول الذي حصل من الخروج منها والشروع الثانية التي ذكر فيها. أنا مش قال كذاكرها، كذاكرها يعني كذاكر صلاة في أخرى، هو يصلي في العصر وترك الليل الطهر. وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فالدر شفاء إن ركع وإمام ومأموم له لك وتن شيخ تطلع عليه الأولى حتى هو كان الإمام الشيخ أي وهذه طبعا لو كان الإمام زين. قال وإلا فكبعض، وإلا تبطل لعدم الطول، أترك السنن من الصلاة الأولى ودخل الثانية ولكن مطولش لعدم الطول قبل الشرف الآخر. فكذلك لبعض من صلاة كركوع أو سجود فأخرى، وله أربعة أحوال، لأن الأولى إما فرض أو نفل، والثانية كذلك. فأشار لكون الأولى فرضا وترك القبل أو البعض منها وتحته وجهان بقوله. قال رحمه الله فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت. فإن ترك القبل، إذا ترك القبل هذاك أو البعض من فرض هو مترتب عليه السنن وتفكره بالصلاة الثانية، ولكن كان الأمر قريب وذكره في فرضين سمتك من فرض ودخل في فرض، أو تفكروا في نفل قام يصلي في النفل. فإن أطال القراءة الصلاة الثانية هذيك ما غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة أو ركع للانحناء في غير قراءة النهو أو أمي، هنا بطلت الصلاة المطلوب منها لفوات التلافي، فهي يرجع لها خلاص الأولى بطلت بالإذيان بما فات، والطول هنا داخل الصلاة، فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة. وحيث بطلت الأولى قال أتم النافلة أو أتم النفل وقطع غيره، حيث طال في الثانية وتفكر الأولى لولا بطلت. وهذه الثانية إذا كانت نفل يكمل النفل على الأرض. الأولى بطلت بطلت عليها. هل النفل اللي هو وراء فيها يصلي؟ تفطر ثانية الثانية. حاول زي ما أتمنى النفل إن اتسع الوقت. إذا ضاق الوقت لا حتى النفل هي قام بها لإدراك الأولى. عقد منه ركعة أن لا أو ضاق وأتم ركعة إذا ضاق الوقت ولكن أتم ركعة يزيد الله ركعة أخرى لأنه في له ما عليش يكمل. وإلا قضى وأحرم بالأولى إذا كان طالش يقطع ويحرم صلاة الأولى وقطع غيره أي غير النفل وهو الفرض إذا تفكر الله غيره غير النفل صلاة الأولى بطلت والثانية فرض وتفكر وهو الفرض تبطل عليه الصلاة لا تبطل لأن الأولى فرض والثانية فرض والترتيب لا بد بينهما وهو الفرض بسلام وغيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأموم ولا مأموم. قال وندب الإشفاع إن عقد ركعة وندب الإشفاع ولو بصبح وجمعة إلا المغرب إن عقد ركعة الثاني يعقد منها ركعة الأولى بطلت والثاني يعقد منها ركعة فريضة والله أعلم عقد ركعة بسجدتها يكمل لها ركعة أخرى ويخرج عن الشفاء إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتم إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضى. قال وإلا رجع بلا سلام وإلا بأن لم تبطل يعني تركت السنة من الصلاة الأولى ودخلت الثانية بصح من ما طوش ما زال ما طوش يرجع الأولى يصلح فإذا بأن يطل القراءة ولم يرجع رجع لإصلاح الأولى ولم يركع أن تكون رجع لإصلاح الأولى يرجع يصلح الصلاة الأولى يرجع للأولى يصلح وإن ترك يرجع لها وإن بأن لم يطل قراءة ولم يركع رجع لإصلاح الأولى بلا سلام يرجع للأولى بلا سلام الثانية فإن سلم بطالة الأولى يعني يكون وراء شاهي وراء قام الثانية بصح ما طولش ولا يسلم ما يسلمش بصح ما يسمر بنزال في الصلاة الأولى يرجع يصلح الأولى وليس ما يسلمش يقول سنة سلم من هذه الثانية ما نرجع نصلح الأولى لا لا ولو سلم الأولى إذا سلم الأولى سلم بها حتى وسلم هذيك ساهل هذا كان ساهل مرفوض وقام الثانية على ساهل مرفوض هذاك السهو يسمى لها سهو في الصلاة الأولى تبع للأولى تبع للأولى سهى على سجود السهو في الأولى هذا مكان أيوة سجود السهو يرجع السجود السهو يرجع يأتي بالسجود السهو يجب السهو يجبر الأولى الشيخ لدى الناس عيب هذا الشيخ الإمام قطعي الإمام يدير تضل نظم قيامة هذه في حال أولى إذا كان فرض فرض مع فرض أولى فرض وإذا رجع بلا سلام فإن سلم بطلت الأولى وأما قوله هو صح قدم وأخر هذاك اللي يسبق أنه الإنسان زهاد والله نقص والله وسهى إذا قدم من بعده نقول هذا فيجوز له حرام يتعمل بصح إذا قدموا لا تخش الصلاة وإذا أخر القبلي مكروه لكن هذا في غير الأشياء أما هنا يرجع ويجيب السجود اللي خاصه والله لا فهمت هذا يفعل الملائكة مش حال. ثم قال رحمه الله: ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع. ثم أشار لكون الأولى نفلا، يكون الأولى أولى رأي نفل بوجهه بقوله: وإن ذكر القبل فالمبطل تركه أو البعض كركوع من نفل خلى ركوع النفل. وتفكروا في الفرض، في فرض تمادى مطلقا خلى من النفل ركوع الله، وتفكروا في الفرض أخلاص منه ما يرجعش، لأنه راح في الفرض ما يرجعش من الفرض للنفل. فركوع من نفلين في فرض تمادى مطلقا يعني طال الحال ولا قرض على مطلق، كفي نفلين كذلك في النفل. إذا كان بطل وركع وبتاع النفل في نفل معنى يشكمل النفل اللي رك فيه وما ترجعش لإصلاح النفل، وإن دون المذكور منه إن أطالها قراءة شر. إذا كان أطال القراءة أو ركع هو خلى في النفل لا يرجعش إذا كان أطال القراءة أو ركع، وإذا ما طوش القراءة وما مزال ما ركعش يرجع يصلح النفل الأولى، وإلا رجع ليصلح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام، ويتشاهد ويسلم ويسجد بعد سلام، ولا يجب عليه قضاء الثانية إن لم يتعمد إبطالها. ثم قال رحمه الله: وهل بتعمد ترك السنة أو لا ولا سجود خلاف؟ وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة مؤكدة؟ خلى سنة مؤكدة متعمد مستحيل متفق على سنيتها داخل الصلاة مش كتاني قام، والمراد الجنس الصادق المتعدد، ومثلها السنتان الخفيفتان عند تعتبر عن السنة مؤكدة إذا ترك سنتان خفيفتان داخلتان من فدين أو إيمان. إذا تركها متعمد هل تبطل بتعمد ترك سنة أو لا تبطل؟ وهو الأرجح، فهو الأرجح ولا سجود عليه، لأنه ترك السنة الأولى سنة تركها متعمد، هذا يزد يزد السهل وهذا متعمد ولكن عنده الإثم ولا سجود لعدم السهل، وإن لم يستغفر يستغفر اللي راح ترك السنة متعمدا. خلاف وأما اختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما ساد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا. أرش فقلنا إذا ترك الله أي في ركعة من الركعات يسجد ويعاد الصلاة احتياطا عملا بالقول المخالف لأنها تطلق زين مفهومة فيها بركة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جميع المطوقين ورب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه،